بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 74 على 1. الفتوى للرسول عليه السلام لوضوح مقامه، وإن كان من نصف الاعتبار والحكمة، لكن المعنى الذي فيه يبطله، ولا يصح في أي وجه من الوجوه أن يسرد الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. وهو الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شروط مالي، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول يا بلد. وقال معنى الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات بالأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في المكان الفلاني، لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سن كذا. قال هو مات قبل ذلك سنين. فهذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاك أبا الدرداء، وأبا الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. رياض الصالحين ذاك في حديث عن معاوية رضي الله عنه اللي هو الانتقال، الحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سائر رضي الله عنه، قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعدها إلا أن تتكلم أو تنتقل من مكان إلى من مكان إلى مكان. قال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول، هذه من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو نعم. فالحديث أنت ذاك تحت التعليق تقول على أنه هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد الصلاة أو بعد الصلاة أو التكلم في الموضوع، بينما يعني كنت أنا من قراءة الحديث على أنه بس في يوم الجمعة، لأنه قال معاوية الشخص إذا صليت الجمعة. فالنين يعني أخذت من تعتقد أنه في كل القرارات. من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك، هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا بما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. ولذلك اليوم كانت هذه المناسبة، بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، فقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرد وعليه أن يتحول يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن لما كان هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة. قال إذا صليت الجمعة، نعم ذكر الجمعة، لكن ذكر الشيء لهم بما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر قال يعني العصر ليس كذلك. لا يا الله، الله يحفظكم. وهذه ناحية في الواقع العرب من فضلك صب شمال وعطي باليمين. نحن جايين هم شارعين هم شارع تعلم، صعب يمكن عليك لأنك مالك متعود. أهلا وسهلا، بسم الله. العرب مع أنهم يعني رسالة نبعث منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة، كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما، من ذلك ما كنا في صدده آنفا. يصلي أحدنا الفريضة فيقوم يصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحشد، يقوم يصلي السنة في نفس المكان يصلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. وشفت أن بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون بأدنه يتبادلوا، هذا شيء طيب. خلاص يمكن حال، ما في تعديل، المهم المكان اللي صلى فيه يغيره. هذه لغاية من يومين ثلاثة كنت أعتبرها نوع من يعني عادي ما لا أصل. هذا ناتج عن جهل يعني، ما هو عن شيء، لأن الواحد يعرف خطوها. كذلك بتلاقي الأتراك بيصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بيطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كلهم فارشين يسرى وناصبين إيش اليمنى. ماشي على مذهبه ولا؟ نعم ماشي على مذهبه. هذا مذهب شكرا. في مذهب الصف ما بتلاقي يمكن واحد من عشرة. كيف؟ لا تبين عنها. ما بيعني ايه؟ تبين على راحة الله يعني. على راحة الله. يعني هاتي تاخذ بشيء. يعني اللي برتاح فيها، الطريقة اللي برتاح فيها انت تبين عنها. ما في اهتمام. عليكم السلام. واحد والله حكى لي كسبت واحد يشمت رغم انه انا بعمل حال، ولكن هو بزيد لما بيجلس الجلسه اللي هي افتراش مش التورط بيجلسها يعني بيسوي حاله بحت اكثر من جسمه. انا بدي اجلس التورط والاخير بتقول لك يا صادرت على كل كسبت لي من خبر واحد. يعني قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي مهدور تماما غير ما يتنبه من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم.

كانت صلاته باطلة كما لو لم يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام، أي ناقصة. والخداج في اللغة العربية هي الناقة، إذا ولدت ولدها فجاء ناقصا، فهو كناية عن أنه المولود خير فيه. كذلك الصلاة التي لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب كلا صلاة، لذلك قال في الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكل مصل من عربي أو عجمي لا بد له أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فاتحة الكتاب حتى تكون صلاته صحيحة. لا يستثنى من هذا الحكم إلا أحد رجلين: الأول هو الكافر الذي دخل في الإسلام حديثا وليس من السهل عليه أن يحفظ الفاتحة لأول إسلامه، فهذا سمح له الشارع الحكيم أن يستعيض عن قراءة الفاتحة بالباقيات الصالحات بكلمات طيبات سهلات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات الأربع تجزيه عن قراءة الفاتحة في الصلاة، ريثما يتمكن من أن يحفظ الفاتحة كما جاءت. هذا هو الرجل الأول. الرجل الثاني قد يكون مسلما عريقا في الإسلام لكن عنده نقص في الحفظ، يصعب عليه أن يحفظ الفاتحة، فهذا يجوز أيضا أن يستعيض عنها بهذه الكلمات الطيبات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالعلماء يقولون بأن حديث المسيء صلاته يفيد وجوب كل ما جاء فيه، لكن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: قسم تبطل الصلاة بتركه، وقسم لا تبطل الصلاة بتركه لكنها تصاب بالنقص في الثواب والأجر. فقراءة الفاتحة هو من القسم الأول الذي تبطل الصلاة بتركه للحديثين السابقين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام. ثم قال له عليه السلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لم يأمروا بقراءة التسبيحات الثلاث فأكثر. فإذا من أسلم فصلى راكعا هذا الركوع يصحح صلاته، لكن عليه أن يكمل هذه الصلاة بأن يتعلم ما يستحب من التسبيح فيه، وأسهل شيء كلمة سبحان الله كما هو معلوم. لكن كثيرا من المصلين المسلمين العريقين في الإسلام يركعون ولا يركعون، وهذا ما فعله الرجل صاحب هذه القصة والمعروف عند المحدثين بالمسيء صلاته، حيث كان يركع فلا يكاد يركع إلا يرفع رأسه، فلا يكاد يرفع رأسه إلا بتلاقي هوى ساجدا. مثل هذه الصلاة يصليها كثير من المصلين، يمكن يكونوا محافظين على الصلاة ما بتفوتهم صلاة، ولكنهم هم من السراق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما: أتدرون من السارق؟ قالوا: السارق هو الذي يسرق متاع الناس. قال: ليس ذلك بالسارق، لكن السارق الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال عليه السلام: لا يتم ركوعها وسجودها. هذا أسوأ السرقة، أن يسرق المصلي من صلاته. فلذلك على المصلي إذا ركع أن يطمئن كما قال عليه السلام لهذا الرجل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو الاطمئنان؟ أن يعود كل مفصل من مفاصل الإنسان ويستقر في مكانه، هذا هو الاطمئنان. فالذي يكون قائما ثم يعمل هكذا هذا ما اطمئن أبدا، فلا بد من أن يستريح وهو راكع. الله أكبر. وضبط هذا الاطمئنان بثلاث تسبيحات على الأقل. أما الرسول عليه السلام فكان ما شاء الله يكثر من التسبيح الشيء الكثير. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. نرى أيضا كثيرا من المصلين لا يكاد يركع برفع راسه ما بكم استقامة ظهره، وإنما نصف قيام هو راكع هكذا. وهذا الأتراك يفعلون هذا كثيرا، والسبب أنه مع الأسف قد نص في كتبهم أن الإطمئنان في هذه الأركان كلها في الركوع والسجود ومن بين ذلك سنة، لكن ما كون سنة في عليها أجر، فكيف يحافظون على سنة نصف القدم مثلا في التشهد ويتساهلون في الإطمئنان، مع أن ذلك ليس سنة فقط بل ولا واجبا فقط، بل هو ركن من أركان الصلاة. وذلك لقول عليه السلام في الحديث السابق سماه أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته لا يطمئن في ركوعها وسجودها. وأصح من ذلك ما رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن من إسناد الصحيح عن أبي مسعود البدري، وهذا بالطبع غير ابن مسعود وهو بدري، فكثيرا ما يتصحف اسم أبي مسعود إلى ابن مسعود في كثير من الكتب، لأن أبا مسعود هذا غير مشهور في الصحابة شهرة عبد الله بن مسعود، فيتوهم كثير من المصححين والطابعين أنه إذا جاء في الحديث عن أبي مسعود وبخاصة إذا لم يكن هناك البدري يتوهم أن هذا خطأ والصواب ابن مسعود، فبصحها وهو مخطئ. المهم هذا الحديث لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، هذا نص بأن الصلاة باطلة وأنها غير جائزة لكل من لم يطمئن في ركوعه وسجوده وما بين ذلك. ما الذي بين ذلك؟ عندنا شيئين. الشيء الأول ما كنا في صدده، إذا رفع رأسه من الركوع فعليه أن يستتم قائما، لا يقوم نصف قومي هيك مثلا، لا لازم يستتم تماما. هذا هو ما بين إيش؟ القيام وما بين الركوع. ثم إذا سجد وجلس بين السجدتين فعليه أيضا حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويجلس الجلسة التي بينها وبين السجدة التي تليها فعليه أيضا أن يطمئن، ترتخي أعصابه وبدنه على قعدته الطبيعية، فهذا هو الاطمئنان. والضابط الذي يحقق للمصلي أن يحافظ على هذه الواجبات أو الأركان أن يضيف إليها السنن أو الواجبات بالنسبة لبعض العلماء، وهو إذا ركع مثلا أن يسبح 3 تسبيحات،

حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. كذلك إذا رفع رأسه من الركوع فأن يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم بأن يقول أثناء الانتقال سمع الله لمن حمده، فإذا قام فعلا يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، فهذا يقينا قد أدى الركن الذي هو الاطمئنان. كذلك إذا سجد فيسبح لا أقل 6 تسبيحات حتى يساعده وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد. فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع